إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال الحديث متصلا عما بدأنا به الكلام عن شهر شعبان، وما ينبغي أن يكون فيه المؤمن مع الله تعالى ومع خلقه ليدخل رمضان وهو على حالة يرجى له فيها المغفرة، إذ خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له. وإذا هجم المرء كما يقولون على رمضان هكذا بغير استعداد حتى يصل إلى حلاوة الطاعة والقيام والصيام والذكر والقرآن، يكون رمضان قد انتهى. ومن ثم كان شعبان هو الفاصل في قضية المغفرة في رمضان، وكان الاجتهاد في شعبان ومجاهدة النفس فيه هو الدليل الموصل والهادي المرشد إلى مغفرة رمضان. وهكذا انتصف شعبان، سلم فيه من سلم، واجتهد فيه من اجتهد، وتبقت هذه الباقية منه التي ينبغي ألا يفرط فيها من فرط، والتي كذلك ينبغي أن يشد عليها يديه من اجتهد وسار في شعبان. فشعبان شهر الصيام وشهر القرآن كما كان السلف. وكما بدأنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، عندما أتي رمضان وهو صائم لا شك أنه قد أحس بحلاوة الصيام المرء، يعني إذا صام ذلك وأحس بآداب الصيام وأحس بأعمال الصيام الظاهرة والباطنة، فدخل مستعدا من أول يوم لنزول هذه الرحمة والمغفرة. المهم كما ذكرنا باقي عدة نقاط نستكملها أو أشياء نستكملها اليوم، أولاها استكمال الكلام على ليلة النصف من شعبان. ذكرنا أن ليلة النصف من شعبان يتنزل فيها الرب سبحانه وتعالى فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاهد. ووقفنا عند هذا الحديث الذي أشرنا إليه، ونذكر فيه بعض المعاني التي تساعد على هذا الحال الحسن، وهو حال المجاهدة على الشق الثاني من أعمال المرء، الشق الأول شق التعبد المتعلق بالمرء بينه وبين ربه، والشق الثاني في إصلاح ما بينه وبين الخلق. فإن صلح هذان الأمران ما بينه وبين الله وبينه وبين الخلق يوشك أن يغفر الله له، يوشك أن يكون هذا العبد قد عبر القنطرة كما يقولون. ومن ثم كانت المجاهدة على الأمرين معا، الأمر فيما بينه وبين الله من التعبد والاجتهاد والتضرع والقرآن والذكر والقيام والصدقة وإخراج الزكاة، حتى يتهيأ الفقراء إلى صيام رمضان بغير نكد وبغير اضطراب وبغير ما يحسون به من الفقد، وكذلك أن يصلح بينه وبين الناس. والمسألة التي في إصلاحه بينه وبين الناس كان السلف يقولون فيها ما بلغ من بلغ إلى الله تعالى بكثرة صيام ولا صلاة، هذه الزائدة التي يقولونها ليس معناها أنهم لم يكونوا يصلون ولا يصومون أو كانوا يتقللون من الصلاة والصيام، لا، الصلاة والصيام هي سكة هذه الطريقة التي يصلون بها، إلا بسلامة الصدور وسخاء النفوس والنصح للأمة، هذه الثلاث. ما بلغ من بلغ، إذا لا يستطيع أحد أن يبلغ هذه الدرجات العلى إلا بذلك. هذه الدرجات العلى، الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عنها، جاء قائلهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أي الناس أفضل؟ هذا هو الحديث الذي وقفنا عليه، أي الناس أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان التي ذكرناها في المرة الماضية. قالوا صدوق اللسان علمناه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وانظر إلى هذه المعاني التي نحتاجها اليوم في شعبان وفي كل يوم، قياما بحق صلاح النفس وقياما بحق دين الله تعالى والدعوة إليه. يعني لا يصل من يصل وفي قلبه الغل والحسد والبغي كما يقول والإثم، لا يصل من يصل إلا أن يكون قلبه تقيا نقيا، ولا يصلح لدعوة الله تعالى ودين الله تعالى والقيام به وأن تخف عليه هذه الأمور ويستطيع أن يدعو إليه إلا أن يكون كذلك تقيا نقيا لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فيه صفة من هذه الصفات فقد هذا المعنى الذي سئل عنه في أول الحديث، أي الناس خير؟ يكون هذا الحال في محط اهتمام المؤمنين في كيفية أن يكونوا على هذا النقاء وهذا التقى الذي يميز هذا الحال بخروج الإثم والغل والبغي والحسد من القلب. وعلى درجة المرء في المجاهدة في التخلص من تلك الآفات والتحلي بهذه الصفات الشريفات تقى ونقاء على قدر ما تكون أفضليته عند الله. والسؤال يميز هذا الحال الحسن في المجاهدة وحرص الصحابة، لم يسأل الصحابة أي سؤال وإنما كان اهتمامهم أي الناس أفضل، فكانوا يفكرون في أن يكون هو الأفضل عند الله تعالى كما بينا في قصة المجاهدة في الآيات الكريمات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على هذه الآيات التي يتذكرها من سمعها في قضية الهداية والمجاهدة في الوصول إلى الهداية. فكانوا يسألون على هذا الحال ويتسابقون فيه، لم يكونوا هكذا جالسين لا يفكرون في أن يكونوا الأفضل والأحسن عند الله والأعلى عند الله، والذين يحصلون الدرجات العلى والنعيم المقيم. لذلك يقول الحديث الآخر الذي بينا فيه هذا المعنى أيضا، أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور والنعيم المقيم، درجات العلى والنعيم المقيم. هذا الحديث، فرأينا هذا المعنى أن هؤلاء الفقراء المهاجرين لها معنيان. المعنى الأول أنهم اجتمعوا لينظروا في حالهم وليروا أفضل الأعمال، رأوا هناك الأغنياء وقد صلوا كما نصلي، كما يقولون للنبي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال يعتقون ويتصدقون وكذا وكذا وكذا. كيف نجلس نحن وكذا وهم يصلون إلى هذه الدرجات العلى والنعيم المقيم والنعيم المقيم ونحن نتفرج عليهم؟ لا، لابد من النظر في حال يبين كيف نتسابق ونصل إلى درجاتهم. هذا الحال الذي كان عليه الصحابة، وكانوا يجتمعون كما يقول جاء فقراء المهاجرين، فكانوا يجتمعون ليتفكروا كيف يتسابقون إلى الله تعالى، كيف يكونون هم الأعلى، كيف يحصلون الدرجات العلى والنعيم المقيم، كيف يكونون هم الأفضل والأكرم عند الله تعالى. هذا حالهم، لم يقعد بهم، المعنى الثاني الذي كنا نشير إليه، ولم يقعد بهم كونهم من المهاجرين الذين هاجروا وأخذوا هذه الدرجة العالية من الله تعالى بهجرتهم إليه، لم يقعدهم ذلك. يقولوا: كفانا، تركنا أموالنا وأزواجنا وأرضنا وديارنا وأموالنا لله تعالى وهجرنا. لا، لم يقعد بهم ذلك الحال، إلا أنهم جلسوا ليتفكروا فيما بينهم كيف يتسابقون مع هؤلاء الأغنياء الذين حصلوا الدرجات العلى والنعيم المقيم. لذلك رأيته في هذا الحديث يقولون: أي الناس أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحالة التي ينبغي أن يجلس المؤمنون ليتفكروا في أنفسهم وأن يتسابقوا فيها وأن يسارعوا لأن يكونوا هم الأفضل عند الله تعالى والأعلى عند الله تعالى. والأمر الثاني أنهم كانوا يسألون عن هذه الأسئلة ليقولون: جزاكم الله خيرا يا رسول الله، كما نفعل نحن، سمعتم هذا الوصف الذي تريدون؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب، مخموم القلب صدوق اللسان. قال: هذه عرفناها يعني قد تحققنا بها، مش عرفناها شكرا كما نقول نحن جزاكم الله خيرا. يسمع الموعظة ويقول جزاكم الله خيرا ويذهب إلى بيته كأن لم يسمع شيئا. لماذا هو يسأل إذن ويتسارع ويتسابق ويتنافس حتى يسمع الكلام وكأنه لم يسمع شيئا، ويذهب إلى بيته ليعود إلى أكله وشربه ونكاحه وأشغاله؟ ما كانوا صحابة النبي لو كانوا كذلك صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يقولون ذلك لأن همهم أن يسارعوا إلى الله تعالى. وهذا يبين حالا آخر، وهو أنهم لم يجلسوا في الغفلة والتقصير والتفريط والنوم والكسل والتواني ثم يسألون عن ذلك. لا، هم يجاهدون ويبذلون ويجتهدون ويسارعون، ولكن في نفس الوقت يريدون أن يكونوا هم الأعلى. ومن ثم كان حالنا نحن لا يستدعي هذا الحال أبدا الحسن. لماذا؟ لأننا لسنا جالسين في أن ننظر ما هو الأعلى والأفضل عند الله تعالى، نحن جالسون في التكاسل والنوم والشهوات والأكل والشرب والغفلة والبعد، وإلا من رحم الله تعالى فأخذ بيده شيئا في السير إلى الله تعالى والاجتهاد إليه. إذن كان هذا هو الحال الذي يفرق بيننا. لماذا لا نفكر نحن في ذلك؟ لأننا مشغولون بالأدنى بالأقل، مشغولون في الغفلة والبعد والتقصير والتسويف وغدا وكذا وكذا مما نحن فيه. فلم يكن لهم هم هما واحدا هو الله جل وعلا، ليسيروا إليه وليبذلوا له كل ما يمكن أن يبذلوا من مال ونفس كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. كانوا إذن يسألون عن ذلك ليجتهدوا وليتنافسوا جميعا في تحصيله. أي الناس أفضل؟ سؤال يشغلهم ويهمهم أن يكونوا كذلك. لماذا؟ لأنهم تعدوا هذه المرحلة التي نحن فيها، وهي أي الناس أسوأ وأبعد وأغفل وفي ذلك الحال الذي نحن فيه. لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول لهم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا لقد تسرعنا في صدوق اللسان، هذه الحمد لله انتهينا منها، نحن في درجات ما مخموم القلب. تراهم لم يزالوا في صدوق اللسان ثم قالوا ما مخموم القلب، لا يعقل. وإنما هم وصلوا إلى مع هذا المعنى من معاني الصدق. نعم، معنى الصدق هنا في كونهم يسألون صادقين ليصلوا إلى هذا الحال، وقد صدقوا في أقواله وفي أفعاله وفي ظاهره وفي باطنهم وفي أحوالهم ومنازل سيرهم إلى الله تعالى. نأتي إلى مخموم القلب التي هي موضع الكلام اليوم، وهي قال خم أولا كما ذكرنا. خم يعني كنسه، خم البيت يعني كنسه، فصار مخموم القلب يعني مكنوس القلب، يعني صاحب القلب النظيف الذي قد كنس وطهر من كل ما يمكن أن يكنس. ما يكنسه المرء إنما يكنس تلك الزبالة أو القمامة أو شيء من هذا الذي يقوم به البيت أو غيره لينظفه تنظيفا يليق بالمقام فيه أو بالجلوس فيه أو بكذا وكذا. قال كل مخموم القلب يعني كل نظيف القلب قد قام صاحبه بكنسه وتنظيفه، لم يبق فيه شيء إلا التقى والنقاء، هذا هو المطلوب. إذن الذي يقول به المرء حينئذ قد عدى المرحلة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه التقوى إذن، والتقوى تحفظها حتى تتبين لك مراحلها موجزة مختصرة في كلمات فقط، وهي تقوى الشرك، تقوى البدعة، تقوى المعصية. ولا يكون تقيا على درجة معنى درجات التقوى العالية إلا أن يتقي الشرك والبدعة والمعاصي، ثم لا يكون تقيا بتفسير ذلك إلا أن يأتي بالواجبات والمستحبات وأن يترك المكروهات والمحرمات، والتي بعدها قال وأن تكون مباحاته قربات بالنوايا الحسنة. فإن تعدى ذلك على هذا قال أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في المكروه والحرام. تحفظ هذه المعاني لترى هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عمارة قلبك ووقتك ليكون به تقيا نقيا. ثم ينظر إلى المعنى الثاني وهو النقي. النقي تفسير المخموم، ولكن المخموم ليس مكنوسا فقط، وإنما قد عمر بالتقوى وبين فيه ما كنسه منه وهو الإثم والبغي والغل والحسد، لا يكون إلا كذلك حتى يستطيع أن يقف إلى الله تعالى ويقول هذا صاحب قلب سليم على أي درجة كانت من درجات السلامة والصحة، والتي قال فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما فيهوش بقى زي ما يقولوا بالبلدي لا غش ولا حقد ولا حسد ولا بغي ولا عدوان ولا ظلم، طبعا مما ينبني كل ذلك على سوء الظن، النميمة والسخرية التي تدخل في القلب وبقايا هذه الأعمال. فأولها قال لا إثم، الذي لا إثم فيه. عرفنا إذن هذا الحال الأول التقي كيف وصل إليه، وكيف ينبغي أن يكون هذا التقوى أن يتقي الله تعالى ليصل إلى أن يكون في هذه الدرجة التي يصل إليها، وهي أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يقول ده مكروه وده جائز، ده نص نص، ده مش عارف حرام ولا حلال، ده مش عارف مكروه ولا مش مكروه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يتردد في أن يتركه حذرا مما به بأس. هذا كله بعد ترك المحرمات والمكروهات، وألا مباحات له كما كنا نذكر في الدرس الماضي في النية، كل مباح يمكن أن يتحول إلى قربة من قربات الرب سبحانه وتعالى بالنوايا الحسنة، بل كل مباح يمكن أن يكون فيه نوايا حسنة كثيرة ليس نية واحدة لا إثم فيه، يعني لم يرتكب فيه محرما ولا مكروها ولا شيئا، يعني لم يقع فيما يكون سببا للإثم أو المعصية. قبل أن ننتقل إلى هذا المعنى نذكر بقية كلمات التقوى. والتقوى إما أن تكون أن يتقي الله تعالى، يعني أن يضع بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من غضبه وعذابه وصفته أن يضع بينه وبينه وقاية تقيه من ذلك، هذا معنى تقوى الله، أن يكون بينه وبين ربه وقاية عظيمة، بينه وبين ربه وقاية عظيمة من أعمال الإيمان التي تمنع سخط الرب، يعني أن يكون بينه وبين سخط ربه وعذابه وعقابه أن يكون بينه وبينها وقاية، أن يقي نفسه وأن يضع هذه الوقاية، أو أن يتقي النار كما قال تقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن يضع بينه وبين النار وقاية تقيه منها ومن حرها ومن سمومها ومن سمومها، وأن يتقي اليوم الآخر كذلك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني أن يجعل بينه وبين أهوال هذا اليوم ما يقيه هذه الأهوال فيأتي آمنا يوم القيامة. كذلك وجدنا التقوى كثيرة في هذه المعاني، قال اتقوا الله واتقوا النساء، كذلك أن يضع بينه وبين ما يمكن أن يقع فيه من هذه الخطايا وقاية تقيه هذه المصائب المتعلقة بالنساء. إذا حصل ذلك يقول الرب في الآخرة حصل التقوى، ذكرناها يصل إلى الولاية في الآخرة، يقول ومن ينتقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني من جعلت بينه وبين السيئات وقاية فتلك الرحمة العظيمة. فلما وضع هذه الوقاية في الدنيا بينه وبين السيئات والمعاصي وبينه وبين ما يخالف ربه ويأتي به يوم القيامة فزعا خائفا، جاء هذا الحال له والعاقبة الحسنة يوم القيامة، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا معاني المسابقة هذه التي تسمعون ينبغي أن تكون هي حال أهل الإيمان أو من أحوالهم التي ينبغي أن يحرصوا على الوصول إليها، من لم يصل إليها لم يصل إلى الله تعالى، لم تكن له صلاة ولا صيام على هذا المعنى يكون بين هذا الحال الحسن وبين غيره من الأحوال في الصلاة والصيام والذكر والقيام ما بين السماء والأرض في الدرجات عند الله تعالى، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. إثم يعني الذي ليس فيه ما يخالف الرب سبحانه وتعالى وما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ولا بغي فيه يعني لا يتجاوز ولا يظلم ولا يجور، لا في قول ولا في فعل ولا في ظاهر ولا في باطن ولا مع قريب ولا مع غريب، ولا بغي ولا غل. الغل عندنا بقى الفاظ الغل والحقد والضغينة أو الضغ، وقد وردت هذه الألفاظ تقريبا في حديث الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج علينا من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 أيام يخرج نفس الرجل كما ذكرنا الحديث، وذهب عبد الله بن عمرو إليه ليبيت معه ليرى هذه الأحوال الحسنة، ما كان يسمع أحد هذا الحال ثم يتركون الرجل إلا يبيتون معه حتى يرون ماذا يفعل. لم يجد عنده كبير عبادة ولا كبير صيام ولا صلاة، كان يقوم في الليل فيصلي 8 ركعات 8 ركعات. قال عبد الله بن عمرو له لقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم عنك كذا وكذا، ولم أرى لك كبير عمل، ما الذي أدى بك إلى ذلك؟ قال والله يا ابن أخي هو ما رأيت. فذهب عبد الله بن عمرو تولى قال يا ابن أخي نعم، قال ولكني لا أبيت ضغنا لأحد من المسلمين، لا أبيت وفي قلبي شيء لا حقد ولا غل ولا حسد ولا بغض ولا عدوان ولا ظلم ولا شيء، يبيت مكنوس القلب كما هو الحديث مخموم القلب. لا غل، الغل هي العداوة والحقد. الحقد بقى هو ايه؟ قال الحقد ده العداوة وانتظار الإقاع بالشخص وبغضه وكرهه. لذلك يقول الضغن لا يبيت ضاغنا، يعني لا يبيت ضاغنا يعني لا يبيت في قلبه حقد لأحد. والحقد هي العداوة بقى كما ذكرنا، وانتظار أن يوقع به والبغض والكراهة. الغل العداوة والبغض والغش، يعني ملخص هذا الكلام أنه لا عداوة ولا ينتظر الإيقاع بأحد ولا يغش أحد ولا يحقد على أحد ولا يضغن على أحد، وليس لأحد في قلبه شيء إن مر على قلبه دعا له بالمغفرة والإحسان من الله تعالى له. ماذا استفدت أيها المرء من أن تحمل في قلبك للناس شيئا إلا سواد القلب، وإلا نزول الدرجة عند الله تعالى، وإلا أن تكون على هذا الحال السيء الذي لا يصلح دينا ولا دنيا. والحسد كما تعلمون وهو تمني زوال نعمة الغير، إما أن يتمناها لنفسه أو كتمني أو كحسد اليهود وحسد إبليس أن يتمنى زوال النعمة فقط حتى ولو لم تأتي إليه. المؤمنون ليس كذلك، وإنما هم فيما بينهم يغبطون بعضهم البعض، يعني بينهم الغبطة ليس الحسد، وهي أن يتمنى أن يكون في مثل الحال الحسن من أعمال الآخرة التي عليها أخوه، لا يتمنى له زوال ذلك، وإنما يغبطه يعني يحاول ويدعو الله تعالى أن يكون مثله. أما إن تردد الحسد في قلبه وحاول أن يدفعه وحاول أن يحسن لهذا المحسود حتى يخرج الله تعالى من قلبه ذلك، يرجى له أن يكون خيرا وأن يثاب. أما إن ترك الحسد في قلبه من تمني زوال النعمة وأخذ يستريح إلى ذلك يستريح إليه ولم يدفعه ولم يجاهد نفسه عليه، فهو يخشى عليه الإثم كذلك. فهذه الأحوال التي ينبغي النظر فيها. قال لا أبيت وفي قلبي يضغن لشاء لأحد، يقول المولى سبحانه وتعالى في أهل الإيمان أنهم يدعون لأنفسهم بذلك، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا حقد ولا ضر ولا غش ولا عداوة ولا بغضاء ولا حسد ولا ضغينة ولا شيء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مناسبة ذلك برمضان أن يجتهد الناس حينئذ في هذه الحالة لعلمهم بعد ذلك أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. وكذلك ترفع الأعمال في شعبان في النصف منه كما ذكرنا، فإذا لم يأتي المرء إلى رمضان ولم يرتفع عنه ذلك جاء وما زال يقال له أنظر هذين حتى يصطلحا، متى يغفر له إذن؟ لن يغفر له. ولذلك يرى الناس أحد أسباب خروجهم من رمضان بغير مغفرة لهذا السبب، فوجب الاجتهاد على النفس، وهو من الاجتهاد الشديد فعلا على نفس المرء أن يصفي قلبه لكل أحد ممن ظلمه أو شتمه أو كذا أو كذا أو كذا، أن يصفي قلبه له حتى ولو كان يود أن يأخذ حقه منه بطرق الشرعيات المطلوبة، ولكن لا يحمل في قلبه له إلا أن يهديه الله تعالى وأن يصرف عنه هذا السوء الذي أوقعه في هذه المصائب، وأن يتمنى له الخير كما يتمنى لنفسه. ليس محمودا أن يرى إخوانه في هذه المصائب ثم يحمد الله تعالى على أنها ليست فيه، بل هو مطلوب أن يدعو لهم وأن يحزن على أحوالهم التي هم فيها، حزنه على لو كان هذا الحال في نفسه. هنا تتنزل رحمة الله تعالى ومغفرته وعتقه من النار، هنا ترى هذه الأحوال الحسنة التي ترتفع بها الدرجات وتعلو بها المنازل عند الله تعالى، وتتنزل بها هذه السكينة والطمأنينة والرحمة، وتستجاب فيها الدعوات وانتشر فيها الدين، وترى فيها ذلك الحال الذي سمعنا عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي أن نشير إلى معنى آخر من معاني شعبان، وهو أن أولئك الذين يقومون في شعبان ويصومون ويصلون في هذا الخفاء والاستخفاء فيما بينهم وبين الله تعالى، هؤلاء يدفع بهم البلاء عن بقية الناس. ولذلك كانت هذه مسؤولية أهل الإيمان، مسؤولية المؤمنين المتقين الذين يسمعون هذا الكلام ليعلموا أن ما نحن فيه من مصائب إنما هو من مسؤولياتهم، أن يقوموا لله تعالى مثنى وفرادى، أن يتجهوا إلى الله تعالى بشدة الاجتهاد، أن الله تعالى إذا أنزل عذابه على بلد أو قرية فرأى فيها الصائمين القائمين رفع عنهم العذاب، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالله تعالى يدفع بأهل الإيمان وأهل الطاعة عن أهل المعصية. نزلت الملائكة لتخسف بقرية فقالوا يا رب إن فيها فلانا عابدا، فرفعوا عنهم البلاء. هذا العابد إنما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يشارك في هذه المنكرات بل ينكرها بقلبه وبلسانه إن استطاع. هذه المسألة المهمة التي تبين مسؤولية المؤمنين، والتي تجعلهم في مثل هذه الأحوال التي نزل بغيرهم سوء الحال من الله تعالى أن ينزل بهم، ويوشكوا لأنهم مشتركون معهم جميعا، والعياذ بالله تعالى السامع المتكلم، مشتركون في نفس صفات غيرهم التي نزل بسببها البلاء، يعني يوشك أن ينزل عليهم حل بغيرهم، ومن ثم لا يرتفع إلا بهذه المجاهدة الشديدة من أهل الإيمان في مثل هذه الأيام حتى يرفع الله تعالى البلاء. وعلى عظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتق أهل الإيمان، على عظم ما ينبغي أن يبذلوه في سبيل أن يرفع الله تعالى عنهم وعن غيرهم البلاء النازل الذي قد رأيتموه، وندعو الله تعالى أن يرفعه